بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم القيام، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أخواني أخواتي، أذكر لكم هذه القصة عن شاب من الشباب توفى وهو في زهرة شبابه. هذا الشاب كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وكان يتأخر وينام عن الصلوات. فلما مات هذا الشاب، قامت أمه العجوز الكبيرة في السن، انظروا أحبتي في الله وتأملوا في رحمة الأم وخوفها على ابنها الذي مات وكان غارقا في الذنوب والمعاصي. فلما مات هذا الشاب، هذه العجوز أخذت تتبرع وتضع في كل مسجد ماء سبيل، تأتي إلى إمام المسجد وتقول له: ضع ماء سبيل في هذا المسجد. ووضعت هذه الأم ماء سبيل هنا وهناك. ليش يا أم فلان؟ تقول هذه الأم المسكينة العجوز التي تقطع قلبها على ابنها تقول بهذا اللفظ: أبي أبرد على وليدي في قبره، أبي أبرد على وليدي في قبره، أبي أبرد على وليدي في قبره. هذه الأم بعد فترة، أحبتي في الله، رأت رؤية في المنام، رأت ابنها في المنام بشكل بشع ومخيف، رأت ابنها بهذا المنظر وهو يقول لها: يا يما لا تتبرعين، يا يما لا تصدقين، يا يما لا تحطين ماء سبيل، والله يا يما إني في النار، والله يا يما إني أرى مكاني في النار. نعم أحبتي في الله، لأن هذا الشاب كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، كان لا يصلي. أحبتي في الله، أنا وأنت متى نحافظ على الصلاة؟ أنا وأنت وأنت متى نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى؟ متى نعلم حقيقة هذه الدنيا؟ أخي أختي، فلنبادر قبل أن نغادر. أسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صحبه أجمعين.